قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر للأمور الخارجة عن العادة كما هي العادة، مواصلات مرهقة في الطريق جدا. الحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآية تنهى عن القنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله كبيرة من الكبائر، أكبر من الذنب نفسه. القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله من الكبائر. قال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال حفيده يعقوب صلى الله عليه وسلم: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حاصله: كان رجلان من بني إسرائيل متآخيين، وكان أحدهما يسرف على نفسه والآخر كان عابدا. فقال العابد للمسرف على نفسه: دع ما تصنع. فقال له: خل بيني وبين ربي، أبعثت علي رقيبا أو كنت بي عالما؟ قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. وذكر فريق من المفسرين في تفسير قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ذكروا صورا من صور الإلقاء باليد إلى التهلكة. من هذه الصور أن الشخص يذنب فيقول: لن يغفر لي، فيترك الاستغفار وييأس من رحمة الله، فحينئذ ألقى بيديه إلى التهلكة. فمن الإلقاء باليد إلى التهلكة أن تمتنع من الاستغفار قانطا من رحمة الله عز وجل. هذه الآية التي نحن بصددها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. من العلماء من قال إنها أرجى آية في الكتاب العزيز، وثم أقوال أخر في تعيين أرجى آية في الكتاب العزيز، منها أنها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنها ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمن العلماء من قال هذه أرجى الآيات في كتاب الله، قول منها في الآية التي نحن بصددها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي أكثروا من الذنوب والمعاصي، فاجتنوا آثاما وحملوا أنفسهم آثاما، يا هؤلاء لا تقنطوا من رحمة الله. وفي أسباب النزول أن قوما سرقوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، وقتلوا فأكثروا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل لنا من توبة؟ فنزلت الآية على حد قول لعدد من المفسرين، نزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وفي هذا الصدد فالمقام مقام حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد فأتاه، فقال: إن الأبعد قتل 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: ليست لك توبة. فقتله فأتم به 100. ثم سئل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه، قال: إن الأبعد قتل 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: سبحان الله، ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا وأرض كذا، أرض كذا وكذا، بها أقوام أهل صلاح يعبدون الله فاعبد الله معهم. اترك أرضك أرض السوء. فتركها وذهب، وفي الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب: ما عمل خيرا، قتل 100 نفس. وقالت ملائكة الرحمة: أقبل بقلبه تائبا إلى الله. فأوحى الله إليهم أن قيسوا ما بين الأرضين إلى أيتهما كان أقرب، هو من أهلها. فأتوا للقياس فناء بصدره إلى الأرض الطيبة قدر شبر، فكان من أهلها. وفي رواية: فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى إلى هذه أن تباعدي، فأخذته ملائكة الرحمة. وفي الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي، فليعمل عبدي ما شاء. أي ليس المعنى إباحة المعصية، إنما المعنى عدم اليأس من رحمة الله. وقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له حمار لقبه، واسمه عبد الله، وكان يكثر من شرب الخمر. فقال قائل من الصحابة ويجلد: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. فمن ثم لا يجوز لأحد أبدا أن يقنط شخصا من رحمة الله أبدا، مهما ارتكب من الجنايات والجرائم. وهو الحسن البصري يقف وقفة مع قول الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول: سبحانك ربنا ما أحلمك، قوم خدوا الأخاديد وأضرموا فيها النيران وقذفوا فيها عبادك، ومع ذلك تقول ثم لم يتوبوا. يا رب لو تابوا تبت عليهم. نعم، يتوب الله عليهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أنهم إذا تابوا قبل الله توبتهم. ومن هذا الباب أنه لم ترد جريمة في كتاب الله وذكرت عقوبتها إلا وعقبت بفتح باب التوبة للجناة. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ونحوه في التنزيل أيضا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وهكذا تتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى سواء كانت في الصغائر أو الكبائر. وقد قال الله لنبيه: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إلى أن قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فدوما بعد الجنايات تفتح أبواب التوبة وتفتح أيضا للكفار كي يتوبوا قبل الممات. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وللنصارى الذين يقولون بالتثليث: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فلا يجوز لنا أبدا بحال من الأحوال أن نقنط أحدا من رحمة الله، بل نفتح لهم أبواب التوبة إذ هي مفتوحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الآيات أو زيادة هنا ليست في هذا الحديث إنما في سالفه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال فريق من العلماء: إلا الشرك إذا مات العبد عليه، أما إذا تاب الشخص منه في الدنيا تاب الله عليه، وإلا فالصحابة كلهم كانوا أهل شرك قبل أن يسلموا فتابوا منه فتاب الله عليهم. قال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى ربكم وأسلموا له، أي استسلموا له واخضعوا له. وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى ربكم وأسلموا له، أي استسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، لا تجدون ناصرا ينصركم ولا دافعا يدفع عنكم العذاب. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أليس كل ما أنزله ربنا حسن؟ بلى كل ما أنزله ربنا حسن. إذا ما وجه قوله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم؟ يقول أهل العلم في ذلك إن المعنى يتضح إذا علمت أن هناك عدل وهناك فضل. فقد قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا عدل، ولكن الأفضل منه العفو، فمن تصدق به فهو كفارة له ونحوه ذلك، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور، فشرع لنا القصاص وندبنا إلى العدل وندبنا إلى الفضل وهو العفو، شرع لنا أن نقتص ممن ظلمنا بقدر المظلمة، وهذا مشروع، ولكن أفضل منه العفو، أفضل منه العفو. فإذا كان القصاص جائزا وسائغا وهو حسن، لكن هناك ما هو أحسن وهو العفو، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فجزاء سيئة سيئة مثلها عدل، والعدل حسن وأفضل منه، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهكذا إذا ظلمك ظالم جاز لك أن تتكلم في عرضه بقدر مظلمتك وتقول فلان ظلمني، ولكن أفضل من ذلك العفو. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فلزوم جانب العفو أفضل وأحسن من العدل، والله أعلم. لك عند شخص في المداينات 1000 جنيه وهو معسر، من حقك أن تطالب بال1000 عدلا، لكن إن عفوت ونظرت إلى ميسرة أو حططت عنه شيئا فهذا إحسان وهذا أفضل. وكذلك يدخل في هذا الصدد اختيار العمل المناسب للوقت المناسب. أذن المؤذن وفي الطريق أذن، أميط الأذى أو أجيب وبعد ذلك أدفع الأذى، مقامات تختلف، إذا وفقت للصواب فيها فقد أوتيت الحكمة. قال تعالى في كتابه الكريم: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة أي فجأة وأنتم لا تشعرون. العذاب قد يأتي بغتة والعياذ بالله، وقد يأتي على تخوف. قال تعالى: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فقوله أو يأخذهم في تقلبهم هذا فجأة، وأنت تسافر من مكان لمكان وأنت في البيت مع زوجتك فجأة يأتيك عذاب، عياذا بالله من العذاب. فهذا أخذ في التقلب أثناء الحركات والمنقلب والرجوع والذهاب والإياب، وأحيانا يأتي العذاب على تخوف، فأنت توقن أن العذاب الحكم صدر عليك، لكن متى ينفذ فأنت متخوف من صدوره. قال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة أي يا حسرة تعالي وحلي، يا حسرة تعالي وحلي، هذا مقامك، هذا أوانك، هذا أوان التحسر. فليس ثم موقف أشد تحسرا من يوم القيامة، وأشده الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال: ينادي منادي يوم القيامة أو يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة، فيشربون فينظرون، فيقال هل تعرفون هذا؟ يقول نعم نعرفه هذا الموت. وينادى يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشربون فينظرون يقولون نعم نعرفه هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، فيقال له بلى. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين. وهل إذا رد إلى الدنيا يصدق ويكون من أهل الإحسان؟ كلا، بل هناك أشد من ذلك. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي وقفوا على النار أمامها يرونها وسيقذف بهم فيها، سيقذف بهم فيها. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فأي كفر أشد تمكنا من هذا؟ شخص يقف على شفير النار وسيلقى به فيها وقد رآها وعرفها ورأى ما فيها من الجحيم والسعير، فيقول ما يقول، يقول لو أن لنا كرة فنكون من المحسنين، ويقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يقول تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال تعالى أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى ليس الأمر كما ادعيت. قال قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت عليها وعن امتثال أمر ربك وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، عياذا بالله، علامات لهم وعلامات لأهل الإجرام، وإن كان بعض أهل الإجرام بعض الذين اجترموا جرائم قتل ونحو ذلك وغدر لهم علامات أيضا. فالناس يوم القيامة يعرفون بعلامات، أهل الوضوء غر مخجلون من آثار الوضوء، غر مخجلون من آثار الوضوء، مانع الزكاة تطوقهم حيات عظيمة تدخل في الفم تشرشر الشدق إلى قفاه والشدق الآخر إلى قفاه، أهل الغدر والخيانات تنصب لهم ألوية يوم القيامة عند أستهيهم، يقال لهم هذه غدرة فلان ابن فلان. أهل الكفر وجوههم مسودة، المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة. أهل الإيمان بيض الوجوه، حفظت سنة رسول الله نضر الله وجوههم بيض الوجوه. فهكذا للناس علامات، أهل الإجرام يحشرون زرق العيون ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، عياذا بالله من الفضائح. قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أليس فيها مقام لأهل الكبر الذين تعالوا على أمر الله، الذين غمطوا الحق بطروا الحق وغمطوا الناس كذلك؟ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ إذا كنت تصلي من الليل ومررت على آية كتلك، يجوز لك ويشرع أن تقول بلى يا رب في جهنم مثوى للمتكبرين. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وبآية فيها عذاب تعوذ في صلاة الليل، وآية فيها تسبيح سبح، وآية فيها تحميد حمد. فليتك تفعل تتلو القرآن في صلاة الليل، وتقف مع الآية المباركات إذا مررت بآية فيها بشارات وجنات سألت الله من فضله، إذا مررت بآية فيها عذاب تعوذت بالله من عذابه. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم بما كتب لهم من الفوز وبأعمالهم الصالحة كسبب لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هل أهل الإيمان لا يخافون يوم القيامة؟ أو أنهم يعتريهم من الفزع أيضا ما يعتري سائر الخلق؟ هنا وجهان لأهل العلم، بل ثلاثة وجوه أظهرها التوسط. فمن العلماء من قال لا يحزنون أبدا للآيات المباركات ولا هم يحزنون، ونحوه في التنزيل. قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وفريق يقول بل يلحقهم الحزن والهم كغيرهم، ثم يؤول أمرهم إلى السلامة والأمان. وهذا الأظهر والله أعلم، ذلك أن الناس كل الناس يبلغ بهم يوم القيامة من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذا، فيقولون بمن نستشفع؟ فيقولون نستشفع بأبينا آدم عليه السلام. الحديث وفيه أن آدم يقول وذريته تقول له: أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ مسلمهم وكافرهم يقولون ذلك: ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي ذهب إلى غيري. ويقولها أيضا نوح العبد الشكور، ويقولها الخليل إبراهيم عليه السلام: نفسي نفسي، ويقولها الكليم موسى، ويقولها روح الله عيسى عليه الصلاة والسلام. الرسول يشفع بإذن ربه. فثم مواطن الناس فيها كلهم قلقون، عند الميزان الكل واقف وأعماله توزن، ينظر إلى ماذا سيؤول أمره. كذلك عند المرور على الصراط، دعوى المرسلين على جنبتي الصراط: رب سلم سلم. عند الحوض كذلك ناس يدفع بهم عن الحوض ويزادون عن الحوض. فالحاصل أن هموما تعتري الجميع، إلا أن أمر أهل الإيمان يؤول إلى الطمأنينة والقرار في جنات النعيم إن شاء الله، وأمر الأشقياء عياذا بالله إلى الجحيم. قال: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، جعلنا الله وإياكم منهم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. ونجتزئ بهذا القدر لضيق الوقت. بارك الله فيكم. ومع الأسئلة الكتب موزعة على الناس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل الأخ عن الضابط لرفع الصوت وخفضه في القرآن في الصلوات الجهرية أو السرية أو النوافل النهارية. الأمر على التفصيل التالي: المعهود في الصلوات الجهرية أن الصوت يجهر به، لكن وكما قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وسبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، فإذا رفع الصوت سب المشركون القرآن ومن جاء به، وإذا خفض الصوت لم يسمع أصحابه. فنزلت: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك في صلاتك، ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، أي اختر طريقا وسطا بين هذا وذاك. هذا عن نزول الآية. في صلاة الليل توسط في قراءتك، والنبي كان يسمع صوت رفقة الأشعريين وهم يقرؤون القرآن بالليل، ويقول لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فدل على أنه كان يستمع وأن صوته كان يسمع. وقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد سمعت صوت قارئ من أصحابك ما سمعت قط قارئا مثله. قال: وقد سمعت ذاك سالم مولى أبي حذيفة. الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. إذا كنت بمفردك أو بعيدا فتوسط في القراءة. وورد حديث في سنده بعض المقال، لكنه ليس بالمقال الشديد، أن النبي سأل أبا بكر: كيف تقرأ؟ قال: يا رسول الله، وكان يخفض الصوت، كان يخفض الصوت، وعمر كان يرفعه. فسأل النبي أبا بكر عن سبب ذلك، وسأل عمر كذلك. فقال أبو بكر: يا رسول الله، لقد أسمعت من ناجيت، يعني حتى لو أنا أسررت فأنا أسمعت من أناجيه، أسمعت ربي. وقال عمر معللا رفع الصوت: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، يعني برفع للصوت يستيقظ النائم وكذلك يطرد الشيطان. فصوب النبي صنيعيهما، ولكن في سنده مقال يسير. هل يجوز الحكم على الشيعة بالكفر؟ هم يختلفون في ذلك وكل منهم بحسبه، فالذي أتى بما يستوجب كفرا حكم به عليه، والذي دون ذلك فدون ذلك. يقول: اختلط علي الأمر في الدرس الماضي، هل معنى أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة من غير أن يعمل؟ هل نحن قلنا ذلك؟ ما قلنا ذلك، إنما الله على كل شيء قدير، وعندنا آيات أخرى تضبط بها المسألة. ويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، تواعد بالويل لتارك الصلاة. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. كيف نحقق الخشوع في الصلاة؟ اسأل الله أن يجعلك خاشعا وتدبر الآيات وبعد الصور ولا تصلي وأنت حاقن وأنت حاقن لا تصلي وأنت تدافع الأخبثين. هذه المجلدات هذه كل المجلدات اللي هو. ما معنى قولي عفوا هل المرأة إذا طلقت لا يجوز لها أن تخرج من بيتها لمدة معينة من الزمان تبقى في بيت الزوجية إذا كان الطلاق رجعيا، أما إذا كان الطلاق بينا تنصرف من بيت الزوجية فلم يعد الزوج الرجل زوجا لها. إذا كان الطلاق رجعيا ألزمت بالبقاء في بيت الزوجية، قال تعالى اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يخشى منها بذو على أهل الزوج أو تطاول على أهل الزوج أو تفعل محرمات ونحو ذلك. هل هذا الحديث ثبت؟ شيبتني هود وأخواتها، كل طرقه فيها مقال، من العلماء من يضاعفه لضعف مفاردها، ومن العلماء من يقول إنه يحسن بمجموع الطرق، والله أعلم. ما حكم من مات دون البلوغ وهو نصراني؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. بهذا ينفصل الخطاب في هذا الباب، والله أعلم. ما حكم التبرع بأحد الأعضاء بعد الموت؟ لا يجوز هذا ولم يؤثر هذا أبدا، لا يجوز هذا الصنيع. يقول يسأل سؤال يقول أن في رابعة كلية وقبض علي ظلما واتهمت في قضايا وحكم علي بستة أشهر سجن، ولو كشف عن بطاقتي سيتم أخذي، ووالدي يخاف علي ويدعوني إلى حلق اللحية، وأنا أبتعد عن المشاكل قدر الإمكان، أريد أن أكمل السنة الرابعة. إذا كنت مضطرا فالضرورة تقدر بقدرها وأنت تقدر ضرورتك، قد قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الأسئلة مكررة حول شركات التسويق الشبكي الكيونت وأضرابها. قلوا بالله التوفيق، تقدم الكلام مرارا على أن هذه الشركة إحدى شركات النصب والاحتيال، هي والشركات المنبثقة منها، فلا تأكل حراما أيها الأخ الكريم، لا تأكل حراما. وقد بذلنا جهدا طويلا لملاحقة هذه الشركة وما كان على شاكلتها من شركة كان يقال لها منذ ما يقارب 15 عاما، شركة بزناس كانت أيضا تأكل أموال الناس بالباطل كذلك، والمسؤولون عنها هم أنفسهم، مديرها الذي كان في مصر تبرأ منها وتاب إلى الله منها. لعل الأخ اشتبه عليه حديث البطاقة، أن بطاقة لا إله فيها لا إله إلا الله ثقلت في الميزان. أقول وبالله التوفيق إن حديث البطاقة مثال لرجل أراد الله أن يغفر له، لكن قد يكون هناك من لم يرد الله أن يغفر بل يريد الله أن يعاقبه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فقد يذنب شخص ذنوبا كبيرة لكن أراد الله أن يغفر له. ليس لي ولا لك أن نتحكم ونقول لماذا غفرت لفلان، وقد يكون هناك رجل غلى ولو قضيبا من أراك ويعاقبه الله ويشتعل عليه نارا. فهذا مثال، أعني حديث البطاقة مثال لرجل أراد الله أن يغفر له، وحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها مثال لامرأة أراد الله أن يبين أنه يعاقبها، فلا إرجاء ولا خروج ولا تكفير. لا ينزلها كلها إلا رزمة ورزمة بصراحة نوزع للناس الكتب. قال هل يجوز بيع حلوى المولد في هذه الأيام؟ هذا مما شاع وانتشر ولا نستطيع أن نفتي بتحريمه فلا بأس وإذا أكلت منها لأنها ليست ذبائح إلا بها لغير الله ليست ذبائح إنما الحلوى طيب والعرايس حرام العرايس حلال إذا تزوج تابل بما يرضي الله العرايس الحلوى عفوا العرايس الحلوى أقرب ما تقاس عليه اللعبة من العين على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا حلوى لا فيها حلوى نعرف حلوى بيضة في عرايس خشب عندك بنت للأطفال هي للأطفال حتى لو لم تكن حلوى كانت اللعبة من العين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تصنع للأطفال. ما معنى أثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم؟ فأثابكم غما بغم، هل الغم يثاب عليه المؤمن؟ ليس المعنى كما فهمت أبدا، إنما أنا أمثلها لك أقرب لك المعنى. واحد من الناس نسأل الله لنا ولكم العافية جاءه خبر مزعج، أتاه خبر قال له قائل شب في بيتك حريق، شب في بيتكم حريق، فيحزن. فيأتي قائل الثاني يقول الحريق التهم كل أموالك وزوجتك احترقت تماما وكل أولادك احترقوا، فبلغ الهم حينئذ الذروة، بلغ الهم حينئذ الذروة. فجاءه شخص فقال الشخص الثالث قال يا أخي اطمئن، الحمد لله المكان الذي فيه الفلوس لم يصب بأي ضرر، وزوجتك وأولادك كلهم بخير لم يمسهم سوء، الذي خرب فقط الصالون والثلاجة اتحرقت. ماذا عساه أن يقول؟ يقول الحمد لله، حينئذ يذهب عنه كل هم حل به. فالخبر المتوسط هذا الذي أتاه أو الخبر الأول الذي أتاه كان شديدا، جاءه خبر آخر للتخفيف عنه، فإذا انكشف الخبر الأخير انكشف الخبر الأوسط انكشفت الهم كله. رسول الله في يوم أحد شاعت شائعات إن رسول الله قتل، المسلمون فاتهم الغنيمة وبقرت بطن حمزة وقتل منهم عدد، كل هذا تحمل، لكن جاء الخبر الأشد وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل. فلما جاء الخبر أن النبي قتل بلغ الهم ذروته، فجاءت نقول الحمد لله الرسول بخير، أبو بكر بخير، عمر بخير، علي بخير، عثمان بخير، عثمان لم يكن معهم عفوا، فانزاح الهم كله، انزاح الهم كله. فهذا معنى أثابكم جازاكم غما بغم، أتبعكم غما بغم، وصرف الغم الأخير كي ينصرف معه الغم الأول، والله أعلم. طيب بارك الله فيكم، أسئلة أخرى؟ احنا سنسأل أسئلة سهلة كده بس يعني. سؤال سهل تعال سمع سورة الكافرون بسرعة، بس غلطت ما لا اسكت خلاص. سمى صورة الكافرون. بس غلط غلط طبعا ما ينفعش لا لا سمى الكافرون. انت تسألني ولا انا اسألك؟ انا عايز اسأل السؤال بس الاول. تسألني خلينا من السؤال دلوقتي. سمعت صوت الكافرون؟ اي كل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. كده غلط ولا صح؟ ولا انا عبد. تفضل يا شيخ. دي ايه؟ صح السؤال بس بعد اذنك. لا سؤال مش فاضل السؤال خذ ضروري بس بالله عليك يا شيخ ضروري بس السؤال ده ضروري معلش. انا جايبك انت عارف العجوز التي حملها صحابي لقى في الطريق تعبانه وجد صحابي عجوزا في الطريق فقال إلى أين؟ قالت إلى رسول الله. حملها على ظهري إلى الرسول فلما وصلت إلى الرسول إذا بها تشكو هذا الرجل لرسول الله. ما سؤالك؟ ما السؤال؟ طيب صلاة المرأة الفتر يعني تغطية القدم. تغطية القدم ليست بواجبة في الصلاة أفضل لكن ليس الصلاة تصح. خليني بقى دلوقتي أنا جايبك عشان تزيني. ارجع ورا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص لسه. طيب اذكر العشرة المبشرين بالجنة. ها بسرعة بسرعة حرك يا محمد. خلاص بطيء. تعال يا بني من هم؟ خذ. من العشرة المبشرون بالجنة بسرعة؟ وعمر وعثمان وسعد وعلي عبد الرحمن وشهيد وطلحه وعبيده وزيد. ماشي جزاك الله خير. ما اسمك؟ سلمان. ممكن يا سلمان تلبس ثوب ابيض كده حلو ولا مش ممكن؟ ممكن تحصل في حياتك ان شاء الله. توكل على الله. سلمان بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر زوجة رسول الله التي ماتت في زوجتان لرسول الله ماتت في حياته. خديجة ومن؟ ام سلمة. لا لا لا لا ولا سودة. نعم خديجة وزينب بنت خزيمة. ماشي أكمل هذه الآية. أكمل هذه الآية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. أكمل. نعم ماشي. ما الفرق بين الصبح والفجر؟ اسكت سؤال سهل يعني. ما الفرق بين الصبح والفجر؟ ما الفرق بين الصبح والفجر؟ واحد خلاص. واحد صبرا. سؤال آخر. ما الفرق؟ خلاص ما تغضب على البياع. سؤال سريع. ما الفرق بين الحصان والفرس؟ الحصان أنثى والفرس ذكر. لخبطت الدنيا أنت. الفرس أنثى والحصان ذكر. لكن ماشي أترك تاف. ماشي أعطيه. نعم. ما مدى صحة هذه المقولة؟ ها؟ الله موجود. ها؟ الله واجد ليس موجود. وما الدلالة أن الله واجد؟ من تبتنسب إلى الله اسما أو ما الدليل أن الله واجد اسمه واجد؟ ها؟ الله خالق كل شيء. أصل وقال يعني مقولة لا تصح. الله موجود ليس عليها مستند. ليس عليها مستند. ما معنى الزعيم؟ الزعيم نعم الرئيس. لا غلط. زعم جاب نصر. لا لا لا لا لا من زعم شيء اسمه الزعم. نعم ها الزعيم الضامن وأنا به زعيم. نعم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة ولو كان محقا. اللهم صل على رسول الله. لحظة اذكر آية في الحيل المزمومة. وقال الذين اعتدوا في السبت اذكر يا صاحب بس واحدة صبرا. لا خلاص بقى لأبيك ما يصلحش لأبيك. نعم اقرأ الآية نقرأ الآية مطلع الآية حرك. نعم هذه صحيحة أيضا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الأطعام غير ناظرين هنا. خذ هات له نسخة ثانية لصاحبه نتجه. تعال أسألك سؤال أذكر. لا لا تعال. ما اسم أم أبي بكر؟ ما اسم أم عائشة؟ عائشة كنية أمها ماذا؟ كنية أمها ماذا؟ سيدة عائشة لها أم، أمها اسمها كنيتها ماذا؟ يا أخي صبرا أخوكم يجيب. طيب ماذا عندك؟ أم الخير. نعم أم رومان سنت. طيب اللهم صل على رسول الله. خلاص كفايه كده ولا ده في هدايا كتير ما اعرفش. شيخ قلت نص ساعه خذ. بسم الله كمل ايتين فين الواقف من الواقف اقرا واتلو عليهم نبا ابراهيم ايتين بعدها. اي نعم مش سؤال تاني. ما لا مش ما لا يسأل عن الصورة. نعم أعطيه كتاب الناس. اللهم صل على محمد نوله الكتاب. أنت تعال هنا عشان ما تتعبنيش. تعال أنت خدت كتاب أنت جاوبت ما جاوبتش. طيب ما معنى الطارق والسماء والطارق كده؟ أنا غلطان ولا أنت الغلطان؟ نعم ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ النجم الثاقب. خلاص كده ولا ها؟ لا لا لا لا من هنا؟ سؤال سهل للجماعة. ما معنى الفلق؟ ما معنى الفلق؟ ما معنى الفلق؟ الصبح أصلهم كتابين محمد اللي جنبهم. الله اللهم صل على محمد. من الذي عبس وتولى؟ من الذي عبس وتولى؟ الرسول عليه السلام. اذكر حديثا في فضل سيدنا عيسى. فين الحديث؟ نطق في المهد من قبل. ماشي ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال صعب بس مش يعني على من يسره الله عليه. أنت طيب أنت تستشرف. ما معنى وأسر الندامة؟ وأسر الندامة ما معنى وأسر الندامة؟ فسرها. ده اللي جاوب خلاص. ماذا عندك؟ أخفى السر. يعني الندامة، الندامة تسمى السر. يعني أسر أخفى الندامة. ندم سرا. هو له شبهة من ال... امسك امسك بس. احيانا تفرض الشمال عفوا المره هات واحد. احيانا لماذا افرد الشمال افرد اليمين وجمع الشمال في قوله تعالى يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل افرد اليمين وجمعت الشمائل؟ اذكر مثالا لها في الكتاب العزيز مثالا مشابها. لحظه نعم أنت جاوبت قبل كده مثال مشابه. نعم الظلمات والنور أفرد النور لشرفه وجمعت الظلمات لنقصها وبنات عمك بنات عماتك والسماوات والأرض. طيب ليه الأرض أفضل يعني ولا لا كده؟ هل الذين غلبوا على أمرهم، قال الذين غلبوا على أمرهم مسلمون أو كفار؟ ماذا؟ ملائكة؟ حرام عليك يا جيل. إيه؟ نعم مسلمون أو كفار؟ كفار. والدليل أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. خلاص خلاص هؤلاء للنساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.